بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في عصمة القرآن من التحريف. الحمد لله الذي حفظ كتابه، والقرآن الكريم محفوظ مصون بلطف الله سبحانه وتعالى، ودور أهل البيت عليهم السلام في حفظ القرآن وحفظ النص القرآني دور عظيم. ثم إن القرآن تتفجر أسراره وينابيعه على يد أهل البيت عليهم السلام، معجزات تظهر على يد الإمام المهدي، يفتح علوم للعالم، العلوم المدهشة التي تساهم في تطوير الحياة على وجه الأرض. كلامنا إلى الذين يقولون أنكم أنتم تقولون بتحريف القرآن، نقول لهم اتقوا الله أيها الإخوة، نحن مذهبنا قائم على الكتاب والسنة. إذا أساس مذهبه قائم على عمودين، على أسطوانتين، على ركنين، على أصلين، كيف لا يؤمن بأحد أصلي مذهبه؟ نحن مأمورون أن نعرض كل ما روي عن رسول الله وآله صلوات الله عليهم على القرآن وقطعي السنة، فما خالف ذلك نرده. ويقولون لا عندكم قرآن آخر، أين هو؟ يقولون مفاتيح الجنات. أي مفاتيح الجنات؟ أمس تألف الله يرحمه مؤلف الشيخ عباس القمي، جمع كتاب أدعية سموا مفاتيح الجنات، بناءهم هذا مؤلف علي بن أبي طالب. أمس كتب كتاب أدعية، أمس واحد جمع قبل ما ماذا يعني ما كان عندنا هذا قرآننا؟ كتاب أدعية مذكور فيه خصائص سور القرآن ومجموعة سور في أوله، فيه أدعية مروية بعضها ثابتة أسانيدها، بعضها إذا بحث في أسانيدها. والناس يريدون أنه يقرؤون قرآن في بيوتهم عند قرآن، يريد يقرأ أدعية عند كتاب أدعية، هذا يريد يروح زيارات، يزور زيارات النبي وأهل البيت عليهم السلام في مشاهدهم، تجد قرآن وكتاب أدعية وكتب زيارات. هذا طبيعي، هذا قرآن صار بدل القرآن. نقول أنه على المسلمين أن يعرفوا نعمة ربهم عليهم بالقرآن الذي عصمه الله عز وجل من الزيادة والنقصان، القرآن الكريم الذي يتمسك به الجميع، وما يتهم وما يقولوا يحتكروا القرآن. هذا القرآن بعضهم يقول القرآن لنا نحن أهل السنة، من أنتم أهل السنة؟ يقول الذي يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله كفر. إيه من بقي من أهل السنة إذا؟ مليار وثلاثمائة ألف، ثلاثمائة مليون، هؤلاء يمكن فيهم مليون اللي ما يقولون يا رسول الله اشفع لنا عند الله، إذا كلهم كفروا أهل السنة، إذا هؤلاء الحفن صغيرة والباقي كلهم أهل بدعة، غفر الله لكم. أولا نحن نعتقد أن كل المذاهب الأخرى غير مذهب أهل البيت عليهم السلام تسموا بأهل السنة والجماعة، ونحن كلهم أهلا وسهلا بكم ما دام كل المسلمين يتشهدون الشهادتين. نحن نعتقد أنكم مسلمون ومن بدع ولن كفر كما يفعل الآخرون. وما يوجد من روايات في أي مصدر من المصادر، هذه الروايات يجب ردها أو التوقف فيها. وإذا تقولون أنه توجد رواية أن الإمام محمد بن علي الباقر سلام الله عليه قال أنه كذب من قال أنه جمع القرآن كما نزل إلا علي بن أبي طالب، نعم، من جمعه كما نزل؟ جيب لي واحد، أعطينا القرآن كما نزل جمعه أحد من الصحابة. الإمام الباقر يقول جمعه علي بن أبي طالب وهو عندنا، ومحمد بن سيرين وغيره وغيره كما سيأتي يبحثون عن نسخة علي التي كتبها حسب نزولها، يعني هذا قول بالتحريف، ليس قولا بالتحريف. القرآن هذا وفي نسخة بالقرآن، الآن إذا عندك بحسب تسلسل نزوله محمد عز الدروزة وغيره كتب تفسير بحسب تسلسل النزول، يعني هذا يقال جمع القرآن؟ لا، هذا يقال أنه يقول بتحريف القرآن؟ لا. إذن كل الروايات يجب معالجتها وردها. وإذا تقولون عندكم روايات فانظروا إلى ما يوجد. لاحظوا إلى ما ورد في البخاري. يقول في البخاري مجلد 6 صفحة 63 قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآن التي في القرآن فاسعوا إلى ذكر الله. إذا واحد غيرها، إذا غير حرف في القرآن، أنا سألت واحد أمثال عثمان الخميس وغيره وغيره من المطرفين، نقول لهم إذا واحد قال بتحريف حرف في القرآن ما حكمك؟ الكافر. طيب ماذا تقول في هذه الآية؟ قال البخاري في صحيحه 6/63: وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله. وكل عمر يقرأ فامضوا إلى ذكر الله، يعني تكفر الخليفة عمر؟ لا، نقول رواية يجب أن تعالج، نحن ما نكفر. بعد ابن شبة في تاريخ المدينة يقول: رأى معي عمر لوحا مكتوبا فيه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال: من عمل عليك هذا؟ قلت: أبي بن كعب. فقال: إن أبيا كان أقرأنا للمنسوخ، اقرأها فامضوا إلى ذكر الله، هي منسوخة. ماذا تقول الآن؟ صحيح وقرائن العالم كله تكتبوها فامضوا وتحذفون منها فاسعوا؟ ما يمكن، ممكن، لأن المسلمين يعتقدون بالقرآن. ماذا تقول بهذه الرواية؟ ما أعرف كيف تعالجونها. بعد يقول: كان يحكها، يحكها إذا رأى فاسعوا إلى ذكر الله ما يقبلها. يعني معناها ماذا؟ لماذا؟ تحليلها: مضى وسعى، فاسعوا إلى ذكر الله عند بعض المكيين أو في أوساط، يعني يركضوا ويقول: لا ما يصير، ما يتقبلها ذهنا أنه فسعوا، لازم فمضوا. ولذلك روي عن عبد الله بن مسعود، نعرف غيره، يقول: لو قرأتها فسعوا سعيت حتى يسقط ردائي، فكان يقرأها فمضوا. أنا ما أقول عبد الله بن مسعود، أقول لبذهنا أنه نسبوها إلى عبد الله بن مسعود. بعد لاحظوا أن أهل البيت عليهم السلام قالوا أن السعي عام، ليس معناه الراكض سعى للشيء. يقول في دعائم الإسلام 1/182 عن علي عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: ليس السعي الاستداد، يقولون أنه السعي تركض يعني، ولكن يمشون إليها مشيا، هذا سعي. السعي أعم، بذهن بعضهم السعي يعني الركض، يعني فاركضوا إلى ذكر الله ما يصير، إذن لازم نقول فاركضوا إلى ذكر الله حتى لا نركض. بعد في علل الشرائع 2/357 عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا قمت إلى الصلاة فأتها سعيا، وليكن عليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلي وما سبقت فأتمه. إذن ومعنى قوله فاسعوا هو الانتفاض، وقار امشي وتركض، اللي تصل إليه تكمله. تصور بعضهم أنه معناها الركض، رده الأئمة عليهم السلام. وروى علي بن إبراهيم في تفسيره 2/367 عن الإمام الباقر عليه السلام معنى السعي لها، يقول: اسعوا لها، اعملوا لها، قص الشارب، تقليم الأظافر، الغسل، لبس أفضل ثيابك، نتف الإبط، يعني التنظيف، تطيب يوم الجمعة، هذا السعي. سعي يعني اعمل لها العمل اللازم، مو معناها انك تركض اليها. وهكذا، اذا هذه ما يمكن لاحد ان يقبلها في انه اسعوا غيرها الى امضوا، ما دام هناك اصرار من بعض الصحابه انه لا امضوا اسعوا مو صحيح، ويحكها وهذه منسوخه وقرؤها فامضوا، ما يمكن أن نغير قرائننا الآن ونسويها فمض، بل هي فسع ونقول أن القرآن غير محرف، وهذا اشتباه من أي كان، من أي راوي كان هذا هذه الرواية، نقول أنه هذا اشتباه ومردود وما يمكننا أن نقبلها. أيضا عندنا أحاديث عديدة، مثلا الآن سورة الحمد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه صيغتها المتفق عليها عند المسلمين. إذا واحد يريد يغير فيها حرف، المتشددين يقولون كفرت كفرت، تفضلوا. السيوطي في الدور المنصور 1/15 يقول أخرج وكيع وأبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي داود وابن الأنباري كلاهما في المصاحف من طرق عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. تفضل ماذا تقول؟ تقول هذا تحريف؟ نحن لا ما نقول تحريف، نقول للرواية اشتباه، لأن يقرأ الشيخ المجتبد وما خربت الدنيا والقرآن محفوظ. لما تقول رواية توجد في فلان، ما جمع القرآن إلا علي، إذا قال أحد أن جمع القرآن كما أنزل إلا علي، تأخذ لنا يا هرية تعال عالج لنا هذه المشكلة، مثل ما تعالج هذه عالج فيك، بل هذه أصعب. بعد قرأوا صراط من أنعمت عليهم، الذين يسويها من غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سويها وغير الضالين، ماذا تقول؟ وكان يقرأها هكذا. بعد الحي القيام، بعضهم ما يجمعون، ما يقولون قيوم، يقولون قيام، في بعض القبائل هكذا. يظهر بني عدي هم ما يقولون القيوم القيام. لاحظوا أخرج البخاري في مجلد 6 صفحة 72 يقول سورة إنا أرسلنا، بعدين يقول وديارا من دورة ولكنه فيعال من الدوران، كما قرأ عمر الحي القيام وما يقرأ القيوم، وهي من قمته. والقيام غير القيوم، ليست مسألة أنه القيام، حتى لو كانت بالمعنى نفسها، نص القرآن القيوم الحي القيوم، لكن يقول قرأها، يعني تقول أنه كفر. نحن لا نقول أنه كفر، نقول كل رواية وردت عن أنها تدل على وجود شيء في القرآن، خطأ في لفظ أو كلمة أو آية أو زيادة أو نقصان، هذه لا بد من ردها أو من تأويلها. عندنا أيضا مما يروى كثير من الأحاديث في آيات إصرار وأيمان حلفها بعض الصحابة على أن هذه الآية هكذا نزلت، بل عندنا الآن مشكلة كثيرة، وهي أنه يمكنك أن تقرأ القرآن بغير ألفاظه، وهذا من العجائب. القرآن تغير في ألفاظه أنت عمدا عامدا متعمدا في صلاتك، ويكون مقبول في صلاتك، كيف هذا؟ من يفتي بهذا؟ عندنا أحد من علماء المسلمين يفتي؟ من أهل من مذهب أهل البيت ما أحد يفتي، يقولون يجب قراءة القرآن كما تقرأه العرب بصيغتها بألفاظها بحروفها، وما يجوز تغييرها، ولا تبرأ الذمة بتغيير حتى بإعرابها، إذا غيرت كان إعرابها مغير للمعنى ويغيره عمدا هذا ما يصير، هذا القرآن، هذا الوضع الطبيعي. تعال شوف مصائب عند فقهاء بعض المذاهب، يقولون غير القرآن، كيف أغير؟ يقولون القنوت يجوز تغير فيه، تغير فيه وهو منصوص، والقرآن يجوز أن تغير فيه. من قال لك؟ من أفتى لك؟ يعني أقرأ الحمد بالمعنى، يقولون نعم يجوز، وهذه المصيبة، معناها أن النص القرآني يمكن التلاعب فيه، هذه فتوى ليس بوقوع النقص. أيها القارئون للقرآن صلواتكم غيرها ما عليكم بالألفاظ، اقرأوا بالمعنى. يقول إيه أنا روينا رواية صحيحة أنه ما لم تغير المعنى رأسا عقد، تجعل العذاب رحمة والرحمة عذاب، اقرأ لفريدة يعني مثلا قل هو الله أحد، قل هو قل هو أو الحمد لله رب العالمين، شكرا رب الأكوان، والرحمن الرحيم العطوف، ومالك يوم الدين، غيرها أنه هو الحاكم في المحكمة الكبرى في القيامة وما شابه ذلك، غيرها بالألفاظ مهما غيرتها، وما لم تقلب معنى الآية فأنت تقرأ القرآن الصحيح. يقولون من يفتي بهذا؟ قلت تعال تفضلوا، تقولوا مصادركم تفضلوا، انظروا ما وجد في هذه المصادر. يفتون هذه أولها يقول أنه هشام ابن حكيم ابن حزام، يقول اختلفنا أنا وياك من الصحابة، يقولون اختلفنا ورحنا للنبي صلى الله عليه وآله، قلنا له هذا يقرأ الشكل وأنا يقرأ الشكل، قال اثنينهم صح، اثنينهم صح، كيف اثنينهم صح؟ هل القرآن نزل على سبعة أحرف يعني سبعة أشكال؟ اقرأوا مفتوح سبعة أشكال؟ لا يمكن أن يكون، هو قانون شرع الحكومة فله صيغة واحدة، سبع صيغ يكون يقرأه الناس كما يريدون، هذا لا يمكن، لا يمكن. ولذلك نحن مثلا هذا ما رواه البخاري مسألة السبعة أحرف ما يمكننا أن نقبلها، لأنه إذا واحد يريد يشرحها أكبر علماء يريد يشرحها لابن، يعني كيف سبعة أحرف؟ يعني نزل من عند الله سبعة أشكال؟ يعني مفتوح لنا نحن أن نقرأ بسبعة أشكال؟ يقولون لغات العرب والقبائل، لغات العرب والقبائل ما بيها سبعة أشكال؟ ما يمكن ولا معقول هذا. إذا واحد صدر حكم من المحكمة يقول أنه غيروا سبعة أشكال، هذا يغير يطلع لمصلحته. قانون لائحة مرسوم دستور مكتوب بسبعة أشكال، القرآن دستور لا يمكن أن يكون نزل. ولذلك نحن ما نقبل هذه الروايات التي تقول، ونقول أن القرآن واحد نزل من عند الواحد على قلب واحد على حرف واحد. لاحظوا في البخاري مجلد 6 صفحة 100 هناك مجموعة روايات في سبعة أحرف، في غيره في غيره في غيره في غيره، كيف أنه يجوز. والفقهاء تبعا لذلك أفتوا مع الأسف بأنه يجوز تقرؤون وتغيرون. الشافعي أفتى، البيهقي يقول بالاستدلال على أن التشهد، قال الشافعي فإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف، فكان ما سوى كتاب الله من قنوت الصلاة جائز. يعني الله فتح مجال سبعة أشكال يقرؤون الناس النص القرآني ما فيه إشكال. بعد ابن قدامة يقول في المغني وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه أحمد فقال تشهد عبد الله أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جائز. ليش؟ لأن النبي لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف. بعد أما أهل البيت عليهم السلام يقولون القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة، نص واحد كافي، مجلد 2 صفحة 630. بعد حديث كثير أن الله عز وجل ختم بنبيه الأنبياء، ختم بقرآنه، ختم بشريعته، وأنه لا يمكن أن يكون على حروف النزل أو يقرأ على حروف أبدا، نفس نصه يجب أن يقرأ. وهي على سبعة أحرف عند أهل البيت عليهم السلام، يعني سبع أنواع من المعاني، وأن النبي صلى الله عليه وآله لما قال سبعة أحرف يعني سبعة أقسام، ولذلك يعبر أهل البيت عليهم السلام بالأقسام، أمر نهي زجر أمثال قصص، هذه معناها. وهذه الرواية أيضا موجودة في مصادر إخواننا أن المراد سبعة أصناف، والق أمر ونهي وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، هذه سبعة أحرف يعني تركيبة القرآن سبع أنواع من الكلام أو الأبواب لهداية البشر، وليس معناه أنه سبعة أشكال أو هناك متسع لقراءته بأكثر من صيغة. والحمد لله رب العالمين.